الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضاء لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمتك ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمع اللقاء الثاني عشر من خواطر الدعوة إلى الله عز وجل ونحن اليوم على موعد لإجمال ما فصلناه في اللقاءات الطويلة الماضية وذلك بتقديم صورة عملية مشرقة للدعوة إلى الله عز وجل لأعظم داعية عرفته الدنيا لإمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وأستاذنا ومعلمنا ولم تكن دعوته ولن تكون أبدا ماضيا يحاول أعداؤنا في الليل والنهار أن يقطعوا الصلة بيننا وبينه كلا بل إن دعوته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال أحبتي في الله لقد نشأ أعظم داعية صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيديها وتسجد لها من دون الله جل وعلا فاحتقر هذه الأصنام وأشفق على أصحاب هذه العقول فها هو يرى الواحد منهم ينحت إلهه الذي يعبده ينحت إلهه الذي يعبده بيديه من حجر أو خشب أو نحاس أو حديد أو حتى من التمر أحيانا إذا اضطر إلى ذلك فإذا ما عبث الجوع ببطنه قام يدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب به أذى هذا الجوع بيئة عجيبة فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيئة الشركية واختار العزلة بعيدا بعيدا في غار حراء على قمة جبل النور بمكة المكرمة شرفها الله وزادها تشريفا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أصنام مكة بعيدا عن أصنام مكة وبعيدا عن سدنتها وكهانها وذهب بعيدا على هذا الجبل الذي يستغرق الصعود إليه ساعة أو أكثر يخلو بنفسه ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر ويقضي الليل في التبتل والتعبد والتضرع وفي ليلة من هذه الليالي الكريمة المباركة يتنزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة ليبشر النبي بحياة جديدة بل ومبشرا للبشرية كلها بحياة جديدة نعم ها هي النبوة ترفع أحلامها وها هي النبوة تدق نافوسها أنت يا محمد نبي الله أنت يا محمد نبي الله لهذه البشرية كلها ويأتيه الملك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة يأتيه الملك ويقول له اقرأ فيقول: ما أنا بقارئ، أنا رجل أمي لا أتقن القراءة ولا أحسن الكتابة، اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني وغطني أيضا مني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، ترتعد فرائصه وتضطرب جوارحه. رجع إلى من؟ رجع إلى القلب الحنون، رجع إلى العقل الكبير الكبير، رجع إلى أمنا، إلى خديجة رضي الله عنها، وهو يقول لها: يا خديجة، والله لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له الزوجة العاقلة؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد. وانطلقت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت: يا ابن أخي، يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ماذا ترى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال ورقة: هذا والله الناموس الذي نزل الله على موسى. يا محمد، والله إنك لنبي هذه الأمة، ليتني فيها جذعا، أي شابا صغيرا، لأنصرك ولأحميك ولأدفع عنك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا وعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي، أي انقطع فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحيرة: ما هذا الذي جرى؟ ماذا بعد اقرأ؟ ما هي رسالته؟ ما هو دوره؟ ما هي وظيفته؟ ماذا بعد اقرأ؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم، يقول: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء يقول: يا محمد، يا محمد. فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: فرعبت منه، وفي رواية مسلم: فجفيت منه حتى هويت إلى الأرض، ورجعت إلى أهلي وأنا أقول: زملوني. فارتعد فرائصه: زملوني. يقول عليه الصلاة والسلام: فدثروني، أي وضعوا علي الأغطية، وإذ بالأمر يتنزل على قلب الحبيب من الله جل وعلا لينادي عليه ربه بهذه الآيات ويقول: يا أيها المدثر قم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قم يا محمد وأزح عنك هذه الأغطية، وأزل عنك هذه الفرش. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. قم يا محمد، قم للعبء الثقيل الذي ينتظرك. قم يا محمد، قم للأمانة الكبرى التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. قم يا محمد لعبء العقيدة، لعبء الدعوة إلى الله، لتزيح عن هذه البشرية وعن هذا الوجه الكالح هذا الشرك وهذا الكفر العديد. قم يا محمد لترفع راية لا إله إلا الله. فنهض محمد وقام محمد، وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يقعد ولم يسكن ولم يجلس ولم يسترح ولم يعش لنفسه ولا لأهله قط، وإنما عاش لله، وعاش لدين الله، وعاش لدعوة الله، وعاش للا إله إلا الله، وعاش من أجل هذه البشرية المنكوبة تحت سياط هذا الشرك وهذا الكفر. قام وظل قائما: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، كبر الكبير المتعال الذي هو أكبر من كل شيء، وأكبر من السماوات، وأكبر من الأرض، وأكبر من هؤلاء الطواغيت والفجار. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي اهجر هذه الأصنام وهذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. وبدأت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة لدين الله جل وعلا، في تكتم شديد وسرية كاملة. نعم إن الأمر جد خطير، إن للأصنام جيوشا تتلمظ وتستعد لنحر كل من يعتدي عليها، ما بالك بأقوام وبقوم يعتدي بعضهم ويقتل بعضهم بعضا على ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة ينحرون لها آلاف النياق لترضى عنهم بزعمهم. فلا بد من التكتم ولا بد من السرية في هذه الآونة. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته في سراديب من التكتم والسرية ليبذر وليغرس جذور التوحيد في باطن الأرض في القلوب، لتؤتي ثمارها وأكلها بعد حين بإذن ربها. إذا ما خرجت على سطح الأرض قوية يافعة لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تجتثها أو أن تقتلعها، لأن الجذر في باطن القلب في باطن الأرض غرسه أعظم داعية بيديه صلى الله عليه وسلم. غرس النبي العقيدة الصحيحة الخالصة في القلوب، وينبغي على كل داعية أن يبدأ بما بدأ به حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من عودة إلى العقيدة لزرع جذورها في القلوب زرعا صحيحا أكيدا قويا لا تزعزعه الرياح ولا تؤثر عليه الأهواء والشبهات. فأسلمت خديجة وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبلال وأبو ذر وأبو عبيدة وسمية وعمار وأم ياسر وغيرهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. واستمرت المرحلة الأولى، أي استمرت المرحلة السرية 3 سنوات، يدعو إلى الله جل وعلا تحت السراديب، يدعو إلى الله جل وعلا تحت باطن الأرض لا على ظهرها، حتى نزل الأمر من الله جل وعلا ثانية يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته وأن يجهر بها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول ابن مسعود: فخرج النبي هو وأصحابه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وتبدأ من هنا المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي المرحلة العلنية أو الجهرية. ونزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بمكة المكرمة، والحديث رواه البخاري وغيره، صعد على الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني علي يا بني بهر. وفي رواية: وضع أصبعيه في أذنيه وظل يصرخ بأعلى صوته: وصباحا وصباحا. فاجتمع إليه الناس واجتمعت إليه بطون قريش، حتى أن الرجل الذي عجز عن أن يذهب بنفسه وكل رسولا يذهب عنه ليخبره ما الخبر. وقف الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم الحجة ابتداء وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم. وفي رواية في الصحيح: إنما أنا النذير العريان الذي لم يسعفه ويمهله الوقت ليرتدي ثيابه فجاء عريانا لينذر قومه من النار. إنما أنا النذير العريان. وكان أول من رد عليه عمه أبو لهب، نظر إليه نظرة يتطاير منها الشرر، يتطاير منها الشرر الذي قتله وأحرقه بعد ذلك، وقال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ أي جمعتنا من أجل هذا الكذب ومن أجل هذا الهراء؟ أنت رسول الله إلينا؟ أنت نذير إلينا من عند الله جل وعلا؟ ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقتص الله جل وعلا فوريا لحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا كأن صاعقة برقت ورعدت وزلزلت أرجاء مكة، وبدأت قبول الحرب تدق بأعلى قوة على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما جاء يطلب ماله ولا يطلب جاهه ولا يريد سلطانه ولا يريد ملكا، وإنما جاء بخيري الدنيا والآخرة، جاء ليخرجكم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد إلى أنوار التوحيد والإيمان. هكذا كل من يدعو إلى الله يسمع به ذلك. نعم، إنها سنة قديمة حديثة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا إله إلا الله. وتفنن أهل مكة في إيذاء الحبيب، وسبحان الله، لم يمض على الجهر بالدعوة إلا أشهر معدودة، وإذ بموسم الحج يقترب. إن العرب كانوا يحجون البيت قبل الإسلام وهم على الشرك، وكانوا يقدسون البيت تقديسا عجيبا. واجتمع المشركون في مكة وخافوا على العرب من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه يسري إلى القلوب كسريان الماء بين الشقوق وكسريان الدماء بين العروق، فقالوا اتفقوا على كلمة حتى لا يكذب بعضكم بعضا. ماذا ستقولون لوفود العرب إن جاءت لعز بيت الله؟ واتفقوا جميعا على قولة المتكبر المعاند الذي عرف الحق وتكبر عليه وأعرض عنه، على قولة الوليد بن المغيرة الذي فكر في الأمر وقلبه من جميع جوانبه، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس كشر وبسط ثم أدبر واستكبر وتعالى على الحق وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن الذي جاء به محمد سحرا يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وقبيلته وعشيرته. وانفضوا جميعا وقد اتفقوا على أن يقولوا إن محمدا ساحر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبلت الوفود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وأبو لهب يمشي من خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب، لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. اتهموه بالجنون ونادوا عليه وقالوا يا مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وازداد الأمر سوءا واشتد البلاء والاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأة تتطاول على صاحب المقام العالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهب هذه المرأة التي داست على أنوثتها وتطاولت بل وفاقت المشركين شراسة ووقاحة، إنها أم جميل التي تمزق قلبها من الحسرة على ما سمعت من القرآن الذي تلي في حقها، وأخذت الحجارة بين يديها وذهبت إلى رسول الله حول بيت الله لتلقي بالحجارة على رأسه وعلى فمه، وذهبت إليه وهو جالس مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد أخذ الله بصرها عن رسول الله، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني ووالله إني لشاعرة. ثم قالت والله لو وجدته لرميت فاه بهذا الفهر أي بهذه الحجارة. ثم أنشدت وقالت مذمما عصينا، أي محمدا عصينا، ودينه قلينا وأمره أبينا. وفتحت الباب هذه المرأة الشريرة، فتحت الباب للمشركين أن يتطاولوا وأن يصبوا العذاب صفا على أشرف رأس وأطهر رأس وأعظم بدن دب على ظهر هذه الأرض، فقام إليه الفاجر الكافر الملعون عقبة بن أبي معيط. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. جلس أبو جهل وأصحابه من حوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة، يصلي عند الكعبة، فقال أبو جهل عليه لعنة الله من يقوم منكم إلى سلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فانبعث أشقى القوم، انبعث عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى الجزور النجس، وانتظر حتى سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقاه على ظهره وعلى رأسه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. تلقى النجاسة على رأس رسول الله، تلقى النجاسة على رأس رسول الله. نعم، وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه حتى جاءت إليه ابنته، ابنه ترفع الأذى عن أبيها، ابنه تنظر إلى أبيها على أنه أعظم الرجال، على أنه أعظم الرجال، هي التي تدفع الأذى والنجاسة بيديها عن رأسه وعن ظهره الشريف، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، بل ويذهب إليه عقبة مرة أخرى والحديث في البخاري، ويخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا حتى كانت أنفاسه أن تخرج، ويأتي الصديق رضي الله عنه ويأخذ بمنكبيه ويدفعه وهو يقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله جريمته أنه قال لا إله إلا الله؟ أصبحت كلمة التوحيد جريمة في القديم وفي الحديث. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أصبح التوحيد جريمة، أصبح التوحيد تطرفا، أصبح التوحيد إرهابا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل ويزداد الأمر سوءا كما روى الطبري وابن إسحاق، فيلقي عليه بعض الأندال بعض الأوباش ترابا على رأسه، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب على رأسه، فتقوم إليه إحدى بناته لتغسل التراب من على أشرف رأس وأطهر رأس وهي تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي ولا تحزني يا ابنتي، إن الله مانع أباك إن شاء الله بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يفعل برسول الله، فما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين؟ هذا ما يفعل برسول الله مع دفاع أبي طالب ومع مكانته في قومه، فما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين من الموحدين؟ ولن أستطرد في هذا، ولكن يكفي أن نعلم أن أول شهيدة في الإسلام أن سمية رضي الله عنها عذبها أبو جهل عذابا شديدا، وفي النهاية طعنها بحربته في فرجها فماتت. أول شهيدة في الإسلام تطعن بحربة في فرجها لأنها قالت لا إله إلا الله، لأنها قالت لا إله إلا الله. ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بدا أمام هذه الحرب الشرسة الضروس إلا أن يشير على أصحابه المستضعفين بالهجرة. بالهجرة إلى أين؟ يتركون مكة، يتركون الأهل، يتركون الديار، يتركون الأموال، يتركون الأوطان، يتركون الأحباب؟ نعم، من أجل الدين، من أجل الدين، من أجل العقيدة. إنها أغلى ما يملك الإنسان في هذا الوجود، أغلى من وطنه وأغلى من ماله وأغلى من أولاده وأغلى من نفسه. هكذا ينبغي أن تكون. إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله سيذهب أصحابك؟ إلى أرض بلال، إلى الحبشة، لتغسل شلالاتها دماء ودموع المستضعفين من الموحدين. إلى أين؟ إلى الحبشة، لتطهر شلالاتها جروح المستضعفين من أثر السياط والرماح. ولماذا الحبشة؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إلى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. ونتوقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغادرون مكة بغاية الحزن والألم والأسى، وهم يغادرون حبيبهم وإمامهم ونبيهم، وهم يتخلون عن ديارهم وعن بيت ربهم. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ويخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخرجون إلى أرض الحبشة، ويشتد الأذى ويزيد البلاء والاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموحدين من المستضعفين. ويشاء الله جل وعلا لهؤلاء المقهورين نصرا يزلزل أرجاء مكة. نعم، فلقد أسلم أسد الله وأسد رسوله، أسلم حمزة رضي الله عنه، وبعد 3 أيام فقط من إسلام حمزة يبرق ضوء شديد رهيب في مكة كلها، يضيء للمقهورين طريقهم ولأول مرة إلى بيت الله الحرام، ليطوفوا باطمئنان وثقة وثبات. ولم لا وقد أسلم عمر، نعم أسلم عمر بعد 3 أيام من إسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولأول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المستضعفين المقهورين في صفين، على رأس الصف الأول حمزة وعلى رأس الصف الثاني الفاروق عمر، وبين يدي الصفين إمام الهدى ومصباح الدجى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام الذي حرمهم المشركون من التمتع به والتلذذ به والتعبد والصلاة عنده وبينه. نصر جديد من عند الله جل وعلا، من عند الله جل وعلا، بل ويزداد النصر حينما يصر بنو هاشم وبنو قريش مسلمهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما سمع وعلم أبو طالب أن المشركين قد صمموا على قتل النبي والتخلص منه، ويتفق المشركون جميعا على مقاطعة كاملة وحصار اقتصادي رهيب، شنشنة قديمة حديثة، فرض الحصار الاقتصادي الشامل الكامل على بني هاشم وبني المطلب، لا يآكلوهم ولا يناكحوهم ولا يتاجرون معهم ولا يتزودون منهم ولا يسمحون لهم بطعام أو بشراب، حتى أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الجلد وورق الشجر. واستمر الحصار 3 سنوات، 3 سنوات على رسول الله وعلى الموحدين الأتقياء الأطهار. نعم، وفرج الله الكرب وأذهب الله الهم والغم، وبعد 6 أشهر فقط من الخروج من هذا المأزق الحرج يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بفجيعة مؤلمة، فيموت عمه أبو طالب الذي كان بلا منازع حصنا حصينا تتحطم عليه رماح المشركين وسهامهم، الذي كان بلا منازع من أول الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك يموت أبو طالب على دين قومه، ويتنزل فيه قول ربه جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هدى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد 2 أو 3 شهور من وقوع هذه الفاجعة يصاب النبي بفاجعة تفتت الكبد وتمزق القلب له صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هي؟ لقد ماتت زوجته خديجة، مات القلب الكبير، ماتت صاحبة القلب الكبير، لا إله إلا الله، رحماك رحماك يا الله، مات أبو طالب، وماتت خديجة رضي الله عنها. بعد 2 أو 3 شهور ماتت التي كانت تأخذ النبي في صدرها لترفع عنه الأذى ولتخفف عنه البلاء ولتضمض جراحها بأسلوبها العذب الرقيق، ماتت خديجة، وعصر الألم قلب رسول الله حتى أنه سمى هذا العام العاشر الذي مات فيه أبو طالب وخديجة سماه النبي بعام الحزن. إي والله إنه لعام حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت أبي طالب انتشرت قريش عن أنيابها وضاعفت الأذى والاضطهاد على رسول الله وعلى الموحدين، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض الصماء، هذه الأرض الجامدة، وخرج يبحث عن أرض أكثر خصوبة ليبذر فيها بذرة التوحيد، ليبذر فيها بذرة لا إله إلا الله. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام يشق الأودية والجبال تحت حرارة هذه الشمس المحرقة وعلى هذه الرمال الملتهبة المتأججة، يمشي على قدميه المتعبتين الداميتين، لا راحلة، لا راحلة. لماذا؟ لأنه كان لا يملك ثمن الراحلة، يتحرك الحبيب على قدميه. لماذا؟ يريد جاها، يريد مالا، يريد سلطانا، يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد والإيمان. وتوجه إلى أين؟ إلى الطائف، إلى الطائف، يمشي أكثر من 70 كيلو على قدميه تحت هذه الشمس وعلى هذه الرمال، لا يركب سيارة مكيفة ولا طائرة خاصة، وإنما على قدميه الشريفتين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ويتجه النبي إلى الطائف يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة، يبحث عن أمل، يبحث عن يد حانية تمتد لترفع راية هذه الدعوة، تمتد لرفع راية لا إله إلا الله. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على أشراف بني ثقيف وساداتها، ولكن القوم كانوا أشد خسة ودناءة مما فعله المشركون به في مكة المكرمة، فسبوه ونهروه وطردوه صلى الله عليه وسلم، وقام بأبيه وأمي يطلب منهم طلبا أخيرا هو أقل ما يطلبه الإنسان من أخيه الإنسان، يقول لهم: إذا فعلتم بي ما فعلتم فاكتموا خبر زيارتي لعن أهل مكة حتى لا تستاد شماتتهم وظلمهم وعدوانهم. ولكنهم كانوا أشد خسة ودناءة مما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، فسلطوا عليه الصبيان والعبيد والسفهاء ووقفوا صفين وأخذوا يرمونه بالحجارة ويسخرون به ويسبونه بأقذع السباب والشتائم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم والألم يعصر كبده والمرارة تمزق قلبه، قام بحالة تفتت الأكباد وتمزق القلوب، جوعان عطشان يتألم من ألم السير بالليل والنهار على قدميه، دعوة مطاردة وأصحاب تتخطفهم أيد الطغاة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وألجأ السفهاء والصبيان رسول الله إلى بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس والدماء تنزف من قدميه الشريفتين الكريمتين المباركتين، ينزف دمه صلى الله عليه وسلم، وتوالى عليه شريط الأحزان وتوالى عليه شريط الدعوة الطويل إلى الله جل وعلا. فتذكر أصحابه في الحبشة، وتذكر إخوانه الذين يجلدون في مكة، وتذكر خديجة، وتذكر أبا طالب، فلم يجد بدا من أن يرفع هذه الشكوى إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. رفع إلى الله هذا الدعاء، وإن كان شيخنا الألباني قد ضعف إسناده لجأ إلى الله بهذه الدعوات الحارة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف في هذا اليوم أيها الأحباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف لنواصل المسير معه مع أعظم داعية عرفته الدنيا على طريق الدعوة الطويل في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا خير الجزاء. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ولا زال حديثنا عن أعظم داعية عرفته الدنيا، عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد تركناه تنزف قدماه ويتألم قلبه، تنزف قدماه ويتألم قلبه، وقد تبدد الأمل الذي ذهب إلى الطائف من أجله وتمناه في أن يجد في أهل الطائف من يمنعه ومن ينصره ليبلغ دين الله ودعوة الله عز وجل، بل لقد فعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، فلقد قام إليهم وهو جائع عطشان يتألم من السير الطويل على قدميه حيث لا راحلة ولا سيارة، لا مكيفة ولا غير مكيفة، هو الذي ذهب على قدميه إلى الطائف لا يريد جاها ولا مالا، وإنما يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد والإيمان. قام يطلب منهم أن يحولوا بين مكة وبين خبر زيارته، فأبوا عليه ذلك، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وحالته تفتت الأكباد وتمزق القلوب الحية. عاد وقد حنت عليه السحاب، وأشفقت لمنظره الجبال والأشجار، واستعدت الجبال الشم الرواسي للانتقام له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني وقال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يا رسول الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وقال: يا رسول الله، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة شرفها الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. أتدرون ماذا قال ينبوع الحنان؟ أتدرون ماذا قال نهر الرحمة؟ أتدرون ماذا قال الحبيب وما زالت الدماء تنزف من قدميه؟ قال: كلا، بل إني أرجو الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان الحبيب ممن ينتقمون لأشخاصهم ولأنفسهم لأمر ملك الجبال أن ينتقم له، فطحنت الجبال تلك الجماجم، وحطمت حجارتها تلك الرؤوس الصلدة الصلبة، ولسالت دماء من جبال الطائف حتى يراها أهل مكة في مكة. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الطائف لنفسه، وما جاء لينتقم لذاته ولا لشخصه، إنما جاء ليحمل إلى الدنيا الرحمة والإيمان والسعادة. جاء إلى الطائف وفي قلبه نور يتلألأ، جاء إلى الطائف وفي قلبه أمل يشرق، جاء إلى الطائف وفي قلبه أمل يشرق، يقول: إن في أصلاب هؤلاء ربيع قادم يتحرك، يتنفس الإسلام ولا يعيش إلا بالإسلام. إني لم أبعث لعانا ولا فحاشا، وإنما بعثت رحمة مهداة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على ينبوع الحنان وعلى نهر الرحمة محمد بن عبد الله. بل إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقد اطمأن قلبه، وثبت بهذا النصر الغيبي الكبير الذي أمده الله به من فوق سبع سماوات. عاد ليستأنف رحلته الشاقة الطويلة الطويلة في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد أقبل موسم الحج للعام 11 من بعثته المباركة. وخرج الحبيب في ظلام الليل الدامس، حيث نام المشركون بعد عناء طويل في النهار في تعذيب الموحدين من المظلومين والمستضعفين. ناموا في هذا الليل، وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعرف النوم ولا يعرف الراحة ولا يعرف الهدوء والاستقرار من يوم أن نزل عليه قول ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يقعد ولم يسترح ولم يهدأ له بال ولم يستقر له قرار. قام في هذا الليل الدامس حتى لا يحول بينه وبين دعوته أحد من المشركين. قام ليتجول بين الخيام، بين القبائل التي أقبلت من كل مكان في أرض الجزيرة. لماذا؟ ليدعوهم إلى الله جل وعلا، ليعرض عليهم دين الله تبارك وتعالى. فمنهم من يسبه، ومنهم من ينهره، ومنهم من يؤذيه، ومنهم من يطلبه. والله ما ذهب يطلب مالا ولا جاها، بل لقد ذهب إليهم بنور الدنيا والآخرة يطردونه من بين الخيام. وينتقل الحبيب على قدميه المتعبتين من خيمة إلى خيمة ومن قبيلة إلى أخرى، حتى وصل إلى خيمة بدلت الأحزان وشددت الآمال وضمدت الجراح. وصل إلى خيمة كريمة مباركة جليلة من بين هذه الخيام الكثيرة المترامية الأطراف. دخل الحبيب إلى خيمة، إلى خيمة أقوام ورجال من أهل المدينة المنورة، شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما، حيث وجدت دعوته بذورا صالحة تقية نقية، سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات غيرت وجه الدنيا وحولت مجرى التاريخ. نعم أيها الأحباب، فلقد جلس الحبيب بين يدي 6 نفر من شباب المدينة، فعرض عليهم الإسلام، فتحركت قلوبهم لدين الله جل وعلا، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتجدد الأمل وتبدد الحزن في وسط هذه الصحراء المترامية بالشهادة والشرك والكفر والإلحاد. تبدد الحزن وأشرق الأمل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هؤلاء يا رسول الله، إنا سنقدم على قومنا وسندعوهم إلى الإسلام، فإن جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وعاد هؤلاء بهذا النور الجديد وبهذا الفجر المشرق، عادوا إلى المدينة المنورة لينفذ نور الإسلام وفجر الإسلام في بيوتها وأرجائها. وأشرق فجر الإسلام على المدينة المنورة على أيدي هؤلاء الأبرار، على أيدي هؤلاء الأطهار الأخيار. ودار الزمن وأقبل موسم الحج التالي، وخرج من المدينة 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصمم هذا الوفد القليل الكبير أن يجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمت بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة التي حطمت الجدران السوداء التي حالت بين نور الإسلام وأبنائه، بين نور الإسلام والناس، بين الدنيا ونور الآخرة. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تمت البيعة أن يبعث معهم صحابيا من أصحابه ليعلمهم دين الله جل وعلا. فبعث النبي سفير الإسلام الأول وداعية الإسلام العظيم، ذلكم الشاب المطرف المنعم المدلل الذي كان بالأمس القريب يلبس الحريرة ويضع العطر والطيبة، فإذا مر في طريق من طرقات مكة قال الجميع: لقد مر في هذا الطريق مصعب بن عمير، إنه الشاب التقي النقي الذي استعلى على الشبهات والشهوات وتعالى على ملذات الدنيا ولبس الخشن من الثياب وأكل الجلد مع رسول الله وأكل ورق الشجر مع أستاذه ومعلمه في شعب مكة بعد الحصار الاقتصادي. يختاره الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكون أول داعية لدين الله في المدينة المنورة. ويخرج مصعب بن عمير ليتعهد شجرة الإسلام بنفسه التي نمت وترعرعت على يديه حتى عاد في موسم الحج المقبل، ليبشر أستاذه ومعلمه بأن نور الإسلام قد أشرق، وبأن فجر الإسلام قد أشرق على المدينة المنورة. واجتمع عدد كبير من الأنصار في هذا الموسم مع رسول الله، وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وفيها بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه إذا قدم إليهم وهاجر إليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. تمت البيعة الكبرى، حتى قال أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه نظر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، أي إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: كلا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، المحيا محياكم أيها الأنصار الأخيار، والممات مماتكم أيها الأنصار الأبرار، أنا منكم وأنتم مني. وتمت البيعة أيها الأحباب، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الصابرة الحكيمة أن يؤسس للإسلام ولأول مرة وطنا وسط صحراء تموج بالكفر والشرك والجهالة، وبدأت طلائع الهجرة المباركة للمقهورين والمعذبين في مكة يصلون إلى المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتكريما. وهنا أحس المشركون لأول مرة بالخطر الماحل الذي بات يتهددهم بصورة جلية واضحة، وعقد البرلمان الشركي، عقد البرلمان الشركي اجتماعا طارئا هو أخطر اجتماع له في التاريخ لإصدار قرار بالإجماع للقضاء على حامل لواء دعوة التوحيد وللتخلص من محمد بن عبد الله لقطع طيار نور التوحيد عن الوجود بأسره، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهل تستطيع الطحالب ولو اجتمعت أن توقف سير البواخر العملاقة؟ وهل تستطيع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل وعلا؟ وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويخرج الحبيب من بين أيديهم وأمام أعينهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يخرج الحبيب وصاحبه تحت رعاية الله وتحت عين الله جل وعلا، ومن كان الله معه فمن ضده ومن عليه. ووصل الحبيب وصاحبه إلى المدينة المنورة، إلى وطن الإسلام الجديد، واستقبلته المدينة استقبالا جسدت حقيقته تلك الدموع التي سالت على وجوه الرجال والنساء والأطفال، إنها دموع الفرح بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تبدأ مرحلة جديدة للدعوة إلى الله عز وجل، حقا إنها مرحلة جديدة، فلقد أصبح للإسلام دولة، بمعنى الدولة الحقيقي، حاكم، قائد، قوة، أرض، وطن. أصبح للإسلام دولة، بل وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث والسرايا للقيام بحركات عسكرية استطلاعية ليؤذن وليعلم المشركين في مكة واليهود في المدينة أنه أصبح للإسلام قوة تحميه وتدافع عنه وستقلم أظفار من يتطاول للقضاء عليه بعد اليوم. وعندئذ فقط نزل قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما نزل الأمر بالقتال إلا بعدما استكملت القوة، وإلا بعدما أصبح للإسلام دولة، وإلا بعدما أصبح للإسلام رجال أطهار أبرار يقفون في وجه كل من أراد أن ينال منه بعد اليوم، لأنه لا بد للحق من قوة، من قوة بالبلاغ والبيان، ومن قوة بالسيف والجهاد والسنان. ويوم أن تخلى المسلمون عن القوة وعن قوله وأعدوا أذلهم الله، لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، لأبناء القردة والخنازير، وما أحداث الهند بعد أحداث البوسنة والهرسك منا ببعيد. فلقد قام الوثنيون الهندوس بعدما رأوا ما فعل بإخواننا في البوسنة والهرسك ولم يتحرك أحد، قالوا ولماذا نقعد نحن لا يتحرك أحد؟ لقد مات المسلمون وكفنوا منذ زمن بعيد. فقام الهندوس الكفرة، قام أهل الوثنية والإلحاد للقضاء على ذرة عزة في قلب كل مسلم على ظهر هذه الأرض، بتحطيم بيت من بيوت الله، بتحطيم الدين متمثلا في بيوت الله جل وعلا، وللقضاء على المسلمين والمسلمات. فما الذي فعله المسلمون؟ بل لقد وصلت بنا البلاهة والسجاجة إلى أنه قد مات الولاء والبراء في قلوبنا. أين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ أين البراء من الشرك والمشركين؟ ما زلنا إلى يومنا هذا نأتي بالهندوس والسيخ الكفرة إلى بلادنا، إلى بلاد المسلمين، يأكلوا خيراتنا ويأكلوا أرزاقنا ويقبضوا الأجور من أموال المسلمين ليرسلوا بها إلى إخوانهم من الكفرة والشياطين ليقتلوا بها إخواننا وأخواتنا. والله إنها لأكبر جريمة ترتكب في حق الإسلام أن يكون بعد اليوم في بلاد المسلمين هندي واحد كافر، أو هندوسي واحد كافر، أو سيخي واحد كافر. ووالله لو تعطلت الأعمال ووقفت الشركات وفي قلوبنا ذرة إيمان وذرة ولاء وبراء لرحلناهم ذليلين شريدين مطرودين، ولا نعطيهم ريالا واحدا ولا دولارا واحدا من أرزاق وأموال المسلمين التي هي أمانة بين أيدينا سنسأل عنها بين يدي رب العالمين جل وعلا. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. لا بد للإسلام من قوة، لا بد للإسلام من قوة بالبلاغ والبيان وقوة بالسيف والسنان. ويشاء الله جل وعلا أن يلتقي الفريقان لأول مرة وجها لوجه، فريق الإيمان وفريق الشرك، في غزوة بدر الكبرى، في ميدان البطولة، في ميدان الرجولة، في ميدان الشرف، في ساحة الوغى، يوم تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب والرؤوس. التقى الفريقان، وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، يناشد الله جل وعلا كما ورد في صحيح مسلم، ويقول: اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحاجك وتكذب رسولك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وقام الصديق رضي الله عنه ليضع الرداء الذي سقط من على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك يا رسول الله، والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك يا رسول الله. إنه اليقين، إنها الثقة في الله جل وعلا. وأنزل الله جنده من السماء، وأنزل الله نصره على عبده، وأيد الله المؤمنين الصادقين، وفر المشركون من أرض بدر وتبعثروا في الشعاب والوديان تبعثر الفئران، وعادوا إلى مكة بمنتهى الخزي والذلة والذل والندامة، وقد أذهلتهم المفاجأة الإيمانية الكبرى التي غيرت وجه الدنيا وحولت مجرى التاريخ. انتصر المسلمون في بدر، هؤلاء الحفاة، هؤلاء العراة، هؤلاء الجياع، انتصر بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، انتصر هؤلاء المعذبون، انتصر هؤلاء المقهورون، نعم بفضل الله جل وعلا. وفر السادة، فر السادة، بل وقتل السادة والأشراف، قتل أبو جهل، قتل هؤلاء الصناديد الذين طالما ساموا هؤلاء المقهورين سوء العذاب. ونصر الله عبده وأعز الله جنده، وتم النصر الكبير الكبير الذي علم الأقزام في أنحاء الجزيرة العربية أن للإسلام بعد اليوم قوة ستحميه وستدافع عنه، وستقلم أظفار كل من سولت له نفسه أن ينال بعد اليوم من مسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحباب، لا بد للإسلام من قوة. وهنا بعد هذه الغزوة الكبرى ظهرت بوادر هذه القوة في صلح الحديبية، الذي كان هو الآخر نصرا عظيما لمن صبر غور بنوده وشروطه وأركانه. فلقد تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح الكبير وهذا الصلح العظيم، تفرغ لدعوة الملوك والأمراء، لإرسال الكتب إلى أنحاء الدنيا، لدعوة الناس إلى الله جل وعلا. لنتعرف على هذه المرحلة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، هكذا بدأت الدعوة مرحلة جديدة عظيمة أخرى بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء في جميع أنحاء الأرض. فلقد ثبت في الصحيحين أنه أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وختم النبي رسالته الكريمة بقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث رسالة أخرى إلى كسرى عظيم فارس، والحديث رواه البخاري أيضا في كتاب المغازي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم فإني أدعوك بدعاية الله، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم المجوس. فلما قرئ على كسرى أهلكه الله، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه. فلما بلغ ذلك رسول الله قال: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه. وأرسل النبي إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية، وأرسل إلى صاحب اليمامة، وأرسل إلى صاحب دمشق، وأرسل إلى صاحب البحرين، وأرسل كتبه إلى الملوك والأمراء في شتى أنحاء الدنيا. لماذا؟ ليدعوهم إلى الله جل وعلا. وكان الرسول يحمل الكتاب ويسير في هذه الصحراء شهورا بطولها ليبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فقد تحول العالم كله إلى قرية صغيرة بعد هذا التقدم المذهل في وسائل المواصلات والاتصالات، فماذا صنعنا؟ وماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ وما الذي فعلناه لدعوة الناس إلى الله ولتوضيح حقيقة الإسلام بين أبناء الكفر؟ بل لقد وجد الكفار بيننا، فماذا قدمناه وما الذي فعلناه لنقيم عليهم حجة الله جل وعلا في الأرض؟ والله إنه لعار علينا، إنه لعار علينا أن يكون هذا حالنا ولا نتحرك لدين الله ولا لدعوة الله عز وجل. وظهرت ثمرة هذه الدعوة الكريمة المباركة في 10,000 صحابي رباهم رسول الله بيده، خرجوا معه وزحف هذا الجيش الكبير الجرار التي لا عهد لأرض الجزيرة به من قبل. خرجوا جميعا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلو رؤوسهم راية التوحيد والإيمان، قائدهم محمد ودينهم الإسلام. وزحف هذا الجيش إلى أين؟ إلى بلد الله الحرام، إلى مكة المكرمة، ليطهروها من دنس الشرك والكفر، ليحطموا الأصنام التي رفعت رؤوسها خفاقة على بيت الله الحرام. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج بالأمس القريب طريضا جريحا مضروبا يدخل إلى مكة في وسط هذه الجموع الموحدة، وها هو يحني رأسه تواضعا وانكسارا لله جل وعلا. ويرجع رسول الله بعدما حطم الأصنام على ظهر الكعبة وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ويحين أول وقت من أوقات الصلاة، ويأمر الحبيب بلالا رضي الله عنه أن يرتقي على ظهر الكعبة، ذلكم العبد الحبشي الأسود، يرتقي على ظهر الكعبة ليرفع كلمة التوحيد خفاقة عالية لتدوي في أنحاء مكة كلها. يصعد بلال ليرفع آذان التوحيد والإيمان، ليرفع صوته بقوله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويعلن وحدانية الله جل وعلا. بعدما نكست الأصنام على رؤوسها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويثني برسالة محمد بن عبد الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتنصت مكة بأسرها لهذا النداء الحلو العذب الجميل الذي تسمعه لأول مرة، وتفرح الحجارة وتبكي الكعبة فرحا بكلمة التوحيد التي ارتفعت لأول مرة بعد هذه السنوات الطوال. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ليخرج بعد ذلك إلى حجة الوداع ليلقي النظرة الأخيرة على أحبابه، على أتباعه، على أمته. فلقد أدى الأمانة، ولقد بلغ الرسالة، ولقد أمره ربه بالقيام فقام، وأمره ربه بالإنذار فأنذر، وأمره ربه بالبلاغ فبلغ، وأمره ربه بالبيان فبين، ووقف ليأخذ هذا العهد وهذا الميثاق الكبير، ويسأل الناس جميعا ويقول: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا جميعا: نقول إنك قد أديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي سبابته إلى السماء يشير بها إلى الناس ويرفعها ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. والحديث رواه مسلم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويأتي يوم الاثنين لتبكي المدينة مرة أخرى، لا من الفرح ولكن من الحزن. فلقد نام الحبيب صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، وخرج في صلاة الفجر والمسلمون يصلون، فكشف الستر، ستر غرفة عائشة، ونظر إلى الصحابة ليلقي نظرة الوداع على أحبابه، على الأطهار الأبرار الأخيار، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، على بلال، على صهيب، على عمار، على هؤلاء الأبرار. وكاد المسلمون يفتنون في الصلاة، فأشار إليهم أن اثبتوا. ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم غرفة عائشة وهو لا يدري أن ملك الموت بانتظاره. لقد أديت الأمانة يا رسول الله، وبلغت الرسالة، وقد حان الأجل، واقترب موعد لقائك بربك جل جلاله. ويدخل الحبيب بيت عائشة رضي الله عنها وملك الموت في الغرفة في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد الكرب عليه، تزداد السكرات والكربات، وتدخل زهرته فاطمة الزهراء، فترى الكرب يشتد على أبيها وحبيبها، فتصرخ وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. والرسول يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. والحديث رواه البخاري. ويشتد الألم على الحبيب، فيأمر بركوة فيها ماء، ويدخل يده في هذه الركوة، ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور، وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وفي رواية أحمد: اللهم أعني على سكرات الموت. تقول عائشة: مات رسول الله بين سحري ونحري، مات رسول الله بين سحري ونحري، أسندته إلى صدري فرأيته رفع إصبعه السبابة إلى السماء، وسمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أنه يخير، وأنه لا يختارنا. ويقبل ملك الموت على الحبيب صلى الله عليه وسلم لينادي على روح المصطفى: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ورب راض عنك غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. وتسقط يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتخرج عائشة تصرخ وتبكي: مات رسول الله، مات خير خلق الله، مات إمام النبيين، مات سيد المرسلين، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويقابلها عمر، فيصرخ عمر ويشهر سيفه في الناس ويقول: والله من قال بأن محمدا قد مات لأعلونه بسيفي هذا. رسول الله ما مات، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وليرجعن رسول الله ليقطعن أيدي وأرجل المنافقين الذين زعموا أنه قد مات. ويأتي الصديق رضي الله عنه ليدخل على حبيبه، ليدخل على إمام الهدى ومصباح الدجى، ليدخل عليه اليوم جثمانا: لن يقوم لك رسولك يا أبا بكر، ولن يرحب بك حبيبك يا أبا بكر، فلقد مات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويدخل عليه في غرفة عائشة ليكشف البردة عن وجهه الكريم الأنور، ويخر على ركبتيه، ويقبل الحبيب بين عينيه، ويقول كما في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل، ينادي على الحبيب بعدما قبله وبكى، وهو يقول: ونبياه، وصفياه، وخليلاه، ونبياه، وصفياه، وخليلاه. وقال في رواية البخاري: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله، ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق ليعلن هذه الحقيقة الكبرى، ليعلن هذه الحقيقة التي تصرخ في أذن كل سامع وعقل كل مفكر، أنه لا بقاء إلا لله الحي الذي لا يموت. على رسلك يا عمر، أنصتوا أيها الناس،